الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في أذكار الصباح والمساء، فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة، خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقد سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. وأما الترمذي فقد قال إنه حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والحديث قال عنه المنذري: لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما. وصححه النووي وابن دقيق العيد، وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله والشيخ عبد العزيز ابن باز، والألباني حسنه في موضع، وفي موضع قال حسن صحيح، وفي موضع قال صحيح، رحم الله الجميع. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه قراءة هذه السور الثلاث حين يصبح وحين يمسي ثلاثا، وأنها تكفيه من كل شيء. قد تكلمنا على هذه السور الثلاث وما تضمنته من المعاني بما يليق بالمقام، وعرفنا أن الاستعاذة لفظ عاذ، وما تصرف منه عاذ يعوذ، أستعيذ، عياذا بالله ونحو ذلك، أن هذا يدل على التحرز والتحصن والالتجاء. فحينما تقول أعوذ بالله أي أعتصم به وألتجئ إليه وأتحرز، وأتحرز به، تحرز به من كل ما تخاف وتحاذر، فإن حقيقة هذه الكلمة هي الهروب مما تخافه إلى من يعصمك منه، كما قد عرفنا، قد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره. فأعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ وأتحرز، فالمستعيذ مستتر بمعاذ، بمن يعيذه، فهو مستمسك به، معتصم به، قد توجه إليه قلبه وتعلق به ولزمه. يمثل هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله بمن بالولد الذي لزم أباه حينما أو عند أو بعد أن شهر عدوه السلاح في وجهه وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه، يقول: فإنه يلقي نفسه عليه، على أبيه، ويستمسك به أعظم استمساك. صور هذا الولد يكون في غاية الخوف والهرب من عدوه، ثم ينطرح على أبيه حينما لقيه وواجهه أو صادفه في طريقه وهربه، يقول: فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. يقول: هذا تقريب للمعنى. تصور هذا الهارب من هذا العدو كيف ينطرح على أبيه ويتمسك به. يقول: حال المستعيذ من عدوه الشيطان أو مما يخافه ويحاذره مثل هذا الولد الذي قد وصف حاله. يقول: هذا تقريب للمعنى فقط، وإلا فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات وغاية ما هنالك التقريب والتفهيم فحسب، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من اللجأ والاعتصام والانطراح بين يدي الرب تبارك وتعالى والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا الذي يلتجئ إلى أبيه ويتشبث به إلى آخره قد يقوم بقلبه أن أباه لا يستطيع أن يخلصه من هذا العدو فقد يقضي عليه وعلى أبيه، لكن من يلتجئ إلى الله عز وجل فهو يلتجئ إلى القوة الكبرى، القوة العظمى التي لا يمكن أن تقهر ولا يمكن أن يرد ما أراده الله عز وجل. وهكذا مثل هذه المعاني حينما يتحدث عن المحبة أو التوكل أو الرغبة أو نحو ذلك من الإجلال والتعظيم، فالحافظ ابن القيم يقول هذا هو للتقريب فقط، وإلا العبارة فما تصف حقيقة ذلك. يقول هذا مثل الإنسان الذي يكون عنينا فتذكر له شهوة النكاح ولذة الوقاع، فهو لا يتصور ما تريد ويعرف لذة الطعام الذي ذاقه. وهكذا من كان فاقدا للطعم فتذكر له ألوان الطعوم فهو لا يتصورها. فحينما يحدث الخلي خلي القلب من محبة الله عز وجل عن المحبة وعن الأنس بالله والتلذذ بمناجاته والانطراح بين يديه وما إلى ذلك من السعادة التي تغمر قلب هذا، فإنك تحدثه عن شيء لا يعرفه ولا يمكن أن يتصور المراد، لكنها عبارات تقرب له قدر المستطاع، مثل الذي لا يعرف العربية أو لا يعرف وجوه المخاطبات ونحو ذلك، مثل هذا تحدثه عن إعجاز القرآن ووجوه الاستعمالات البلاغية والفصاحة والبيان، فإنك تحدثه عن أمر لا يتذوقه ولا يستشعر هذه الأشياء أصلا. على كل حال الله تبارك وتعالى هو المستعاذ به. لاحظوا في سورة الفلق هو رب الفلق ورب الناس وملك الناس وإله الناس، فلا تنبغي الاستعاذة إلا به، فلا يستعاذ بأحد من الخلق، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن حال أولئك الذين كانوا يعوذون برجال من الجن، قال فزادوهم رهقا. وقد ذكرنا المعنيين في التعليق على المصباح المنير في الكلام على سورة الجن، وذلك أن أحد المعنيين المشهورين أن الجن زادت الإنس الذين يستعيذون بهم رهقا، عرفوا أنهم يخافون منهم وأنهم يحسبون لهم حسابا ويستعيذون بهم، فتسلطوا عليهم وألقوا في قلوبهم المخاوف وانتفشوا واستعلوا وقالوا سدنا الإنس والجن فزادوهم رهقا. هذا أحد المعنيين، والمعنى الآخر أن الإنس بهذه الاستعاذة زادت الجن كبرا وتيها وتعاظما، فالاستعاذة إنما تكون بالله تبارك وتعالى. فهاتان السورتان أعني المعوذتين اشتملتا على التعوذ بالله عز وجل من الشرور كما ذكرنا سابقا، جميع الشرور وجميع الآفات. سورة الفلق فيها التعوذ بالله العظيم فالق الحب والنوى فالق الإصباح من شر ما خلق كل شر، ثم بعد ذلك ذكر أنواعا من الشرور أخص من ذلك كما سبق. وسورة الناس كما ذكرنا فيها التعوذ برب الناس ومالكهم وإلههم، وذلك من شيء واحد وهو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أهمية هاتين السورتين وعظم نفعهما وشدة الحاجة إليهما. وقد أشرنا من قبل إلى ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن هاتين السورتين لا يستغني عنهما أحد بحال من الأحوال، وأن ضرورة الإنسان إليهما أعظم من ضرورته إلى الطعام والشراب، وكذلك ما ذكر من أن لهما تأثيرا خاصا في رفع السحر والعين وسائر الشرور وغير ذلك مما ذكرناه، وأن هاتين السورتين مشتملتان على أصول الاستعاذة، نفس الاستعاذة والمستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن سورة الإخلاص والمعوذتين قد اشتملتا على الثناء كما في سورة الإخلاص والاستعاذة كما في المعوذتين. سورة الإخلاص فيها الثناء على الله عز وجل كما قد عرفنا، وفي المعوذتين الدعاء، فإن هذا المستعيذ سائل وطالب أن يعاذ، والثناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما في سورة الفاتحة. يعني في سورة الفاتحة في أولها الحمد والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين الرب وعبده. اهدنا الصراط المستقيم، هذا السؤال، فأولها ثناء أو نصفها الأول ثناء ونصفها الآخر دعاء، والمناسبة ظاهرة، فكأن ذلك مقدمة بين يدي الدعاء وهو أدعى إلى القبول والاستجابة. فهنا حينما يقرأ المسلم 3 مرات في أول النهار وفي آخر النهار قل هو الله أحد، فيكون مثنيا على ربه تبارك وتعالى، ويقرأ المعوذتين فيكون داعيا سائلا مستعيذا يطلب العوذ إلى من يملك إعاذته وحفظه وكلاءته من كل ما يخاف ويحاذر. فهذه على كل حال اشتملت على هذا العلاج، بل الشفاء الرباني، فإن ما في القرآن إنما هو شفاء وليس بمجرد دواء، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالدواء يصيب ويخطئ وقد لا يناسب بعض الناس، وأما الشفاء فنتيجة محققة. فالقرآن شفاء وليس بمجرد دواء. ومن هنا فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي كما ذكرنا إثبات الأحدية لله عز وجل المستلزمة لنفي الشركاء، إثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كل كمال لله عز وجل فتصمد إليه الخلائق، وهو أيضا من معانيه الذي لا جوف له، فهذا يدل على الكمال ويتوجه إليه أهل العالم العلوي والسفلي، وهكذا نفي الولد والوالد والكفؤ، كل ذلك يتضمن نفي الأصل والفرع والنظير والمماثل ونفي الافتقار فهو كامل الغنى تبارك وتعالى. كل هذا قد مضى، فهي تعدل ثلث القرآن، اسمه الصمد في إثبات كل كمال، ونفي الكفؤ هذا فيه التنزيه عن الشبيه والمثال، والأحد نفي الشركاء. فهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد كما ذكر أهل العلم. وأما المعوذتان فاستعاذة من كل محذور ومكروه وشر على سبيل الجملة والتفصيل على ما قد بينا من قبل، ومثل هذا يدخل فيه الأجسام والأرواح مما يستعاذ منه، وكذلك الغاسق وهو الليل أو القمر الذي هو آية الليل، فإذا غاب حصل ما حصل من انتشار الشرور كما ذكرنا في الكلام على المعوذتين. ومن هنا فإن العبد يستعيذ بالله من ذلك كما يستعيذ من شر النفاثات في العقد، وهذا يتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن، وهكذا الحسدة شر حاسد إذا حسد، وشياطين الإنس والجن، كل ذلك داخل فيه. وعرفنا من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه السورتان ورقي بهما حينما سحر، وترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعوذ به قبل ذلك، يعوذ به الحسن والحسين، فصار يقتصر على هاتين السورتين. فقوله هنا حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء، قراءة هذه السور 3 تكفيه من كل شيء، تدفع عنه كل سوء، هذا المعنى باختصار بعيدا عن التقديرات التي يذكرها العلماء من جهة الإعراب، فهي تكفيه من كل سوء، هذا هو المعنى المشهور الذي يذكره عامة أهل العلم. ويحتمل معنى آخر أن المراد تكفيك من كل شيء مما سواهما مما يقال من التعاويذ ونحو ذلك، يعني إذا قالها في الصباح والمساء لا يحتاج معها إلى غيرها. وهذا قد يحتج أصحابه بما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه الذي أشرت إليه آنفا: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فهذا ما تعوذ متعوذ أو ما تعوذ المتعوذون جاء بعدة ألفاظ بمثلهما. هذا قال أصحاب هذا القول بأن هذه السور أو بأن هاتين السورتين تكفيان صاحبهما من كل استعاذة يستعيذ بها، يعني يمكن أن يقتصر على ذلك فحسب، والله تعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أسأله أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إذا كان لديكم سؤال فتفضلوا. نعم. الأخ يقول: هل يحتاج إذا قرأ هذه السور بعد صلاة الصبح ثلاثا وبعد المغرب ثلاثا، هل يحتاج إلى أو بعد في أذكار المساء، هل يحتاج إلى أن يكرر في أذكار المساء إذا قال ذلك بعد الصلاة؟ لا، يكفيه، لأن ذلك يتحقق فيه أنه قالها في الصباح والمساء. لكن انظروا تصوروا هذا المعنى حينما تقرأ هذه السور في بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات، وتقرأ بعد كل صلاة مرة واحدة، فالمؤمن في حراسة بهذه الأوقات، يعني ليس فقط في الصباح والمساء، الصباح والمساء ثلاثا هذه الأطراف وما بين ذلك يقرأ هذه السور مرة مرة، فهو في حرز دائم. قد لا تستشعر هذا المعنى وهذا الحرز الذي أنت فيه، ولكن يعرف ذلك من فقده، الذين لا يعرفون الصلاة ولا يصلون أصلا ولا يقرؤون هذه السور ولا يذكرون الله عز وجل ولا يعرفونه، أو لا يتلعب بهم الشياطين. واللعب لا يلزم أن يصرع الإنسان، وإنما تضللهم وتتسلط عليهم، تلقي في قلوبهم المخاوف والخواطر السيئة والوساوس، وتؤزهم إلى الشر والمنكر والفساد الزن. المؤمن يبقى محفوظا في حالة متماسكة، يدفع عن كثير من الشرور وإن عرض له ما عرض، لكن ما يدفع الله عز وجل أكثر مما لا يخطر له على بال، وهذه قضية تغيب عن أذهان الكثيرين. قل أنا قلت الأذكار، طيب النبي صلى الله عليه وسلم سحر عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الناس ذكرا ومع أيضا حضور القلب وفهم معاني هذه الأذكار، فهذا أمر قضاه الله وقدره عليه ابتلاء لرفع درجاته، لكن ما يدفعه الله عز وجل من الشرور لا يخطر على بال. بعض الناس قد يمرض ويرقى رقية، كل يوم يرقى ويقول الحال لا زالت، ما رأيت تقدما أو تحسنا كبيرا. لا يلزم، قد يكون بدون هذه الرقية بإذن الله عز وجل وإرادته وأمره وقضائه، قد يكون بدون هذه الرقية حالته تنتكس تماما، فهذه الرقية يدفع بها شر كبير فيبقى في حال متماسكة وما يدري. الله يقول: نزل من القرآن ما هو شفاء، فيدفع العلة ويكون أثر ذلك بحسب ما يقوم بقلب الراقي والمرقي وبما يرقى به. هذه الثلاث إذا استحكمت فلا يكاد يتخلف أثر الرقية، والله أعلم. نعم. الأخ يقول: مجرد ذكر ذلك بالألفاظ؟ ذكره باللفظ لا شك أنه له أثر، ولكن بقدر ما يقوم بالقلب من فهم المعنى وحضور القلب عند هذه الأذكار سواء من هذه السور أو غيرها يكون الأثر أعظم وأبلغ. شتان بين من يقرأ ولا يفهم، أو يقرأ قلبه مشغول في مكان آخر، أو يقرأه يرسل رسائل أو يقرأ رسائل بالجوال مثلا أو الوسائط، ثم لا يكون عنده حضور قلب، وذاك الذي قد حضر قلبه ويستحضر هذه المعاني تماما، والله أعلم. طيب، لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله.